ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عليهم ثياب سندس عليهم ثياب سندس عاليهم ثياب سندس صدق الله العظيم. الفاتحة. زاد في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وهكذا اخوة الايمان والاسلام استمعنا من ايات الله البينات تلا علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري والعالم الاسلامي كله ونقيب القراء بمحافظة الفيوم وقارئ مسجد عمرو بن العاص بمدينة القاهرة والمقيم بمدينة القاهرة وسوف نستمع اليه في قرآن فجر الليلة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة عبر اثير اذاعة القرآن الكريم الاذاعات الصوتية والانوار الكهربائية ادارة الباشمهندس احمد محرم والمقيم بالدين الفراشة الكبرى ادارة الحاج سعيد الباز ومحل الدمنة الخدمات الفندقية الممتازة ادارة المتر محرم فؤاد والمقيم بالجاي مركز المنصورة شكرا الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.